بعض أحكام العربية روية تواترا. اقرأ الإحكام للآمدي، وأن وجوب استخدام العربية في فهم القرآن ثابت بالكتاب والسنة، وهو أمر مقطوع به. فأولي يعني لأن أنتم ماشيين وراء الأوهام، ومن اللي أن الصراط المستقيم يعني القرآن أو الجسر منصوب على جهنم؟ الصراط المستقيم حاجة تانية خالص كده. وأنا قلت فيه بدل البيت المصري المشهور، شعر قديم انتوا يكتبوه زمان على أبواب المخابز، مش عارف ليه كان على المخبز يكتبوا كده: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب وكده. فاكر ما شفتش الكلام والله صحيح. فأنا حرفت الكلام وقلت ملك الملوك إذا ذهب مش وهب، فلنا السؤال عن السبب في الحالة دي، لنا إن إحنا نسأل إلى آخره. يا شيخ علي فين هي؟ والله ما أنا عارف، بس فالقدافي كان يشكك في هذه الأمور، ويمكن واحد يقول لي ده مش القدافي ده الإمام الرازي. صحيح، بس الإمام الرازي عندما يقول هذا يقصد التحقيق مش يقصد التشكيك، في فرق. وهو نفسه غير رأيه في هذه المسائل، وهذا يدل على أن غرضه من إيرادها اللي هي الأمور العشرة التي تشكك في قطعية الدليل النقلي، وستأتي في السياق الذي نحن فيه بعد قليل. ولا يهمك الصوت، الراجل الأعرابي قال للخليفة لما بينهى ابنه عن رفعه، قال له دعه فإنه أندى لصوته، ومش عارفه كلام تاني، سيبه زعق زي ما هو عايز. عشان ولذلك كان يترك الحسن يركبه وهو يصلي: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، قلت خليه ياخد حظه وهو ساجد. من بيعمل كده؟ الراجل الثاني قال له: أنا عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، زعم بتدلعهم. قال له: ماذا أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلب. وفي حديث آخر مروي بألفاظ أخرى، بس فالقياس له أشكال أربعة، كما أن القياس الأرسطي له أشكال أربعة: إما أن يتحدا يعني الأصل والفرع والمقيس عليه والمقيس في الماهية والحقيقة، التعريف يكون واحد فالحكم يكون واحد، وإما أن يتفقا في العلية يعني السبب. كلمة السبب دي تفسير لغوي، مش السبب عند الأصوليين، لأن السبب عند الأصوليين له معنى غير العلة. فإذا اتفقا في العلة من باب أولى أن يتفقا في الحكم، والثالثة أن يتفقا في الشرط. فإذا كان الشرط واحدا فالحكم أيضا واحد. والرابعة إيه؟ انت قلتها المره اللي فاتت، بس انت قلت الشرط. شوف اللي ما قلتوش انا كاتبهم هو عنك يا شيخ يومها: في الماهيه والدليل والعليه والشرط. الدليل ان الدليل ايه؟ ما هو المدلول هو الحكم، فما دام اتفقوا في الدليل فمن باب اولى ان يتفقوا في المدلول وهو الحكم.

هو كده اسمه عندهم. الدوران يعني يعني الحكم يدور مع علته وجودا ويدور معها عدما، يدور معها طردا ويدور معها عكسا، وهي دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده في التعريف، لما قلنا كلما وجد التعريف وجد المعرف، وهو ده الطرد، لأن هو ده الأساس اللي بنتكلم فيه. طريق أسلوبهم في معرفة الأشياء إيه؟ تعريفها. فالتعريف هو الطريق الأساسي، يبقى هو الطرد. كلما تحققت عناصر التعريف في شيء فاعلم أنه المعرف. والعكس يبقى عكسه، أنت بدأت من التعريف للمعرف، ابتدي من المعرف للتعريف. يبقى كلما غاب المعرف غاب التعريف، بناء على قاعدة التلازم. إذا كان المسألة لازم وملزوم، فأنت عارف إن غياب اللازم يدل على غياب الملزومات كلها، لكن غياب لازم غياب ملزوم منها لا يدل على غياب اللازم، لجواز أن يكون ملزوم آخر موجود. أهو إحنا في عز الظهر مع أن ما في الشمس داخل هذا الرواق بسبب الكهرباء، فده ملزوم وده ملزوم وده ملزوم وكده. فهنا بيقول الدوران طردا وعكسا، أو الطرد وحده والعكس وحده. بيقول المدار يعني إيه؟ يعني الوصف. والدائر يعني ايه؟ الحكم. مش الحكم يدور مع علته او مع الوصف، الا يعني وصف ظاهر منضبط مناسب. والثاني انهما اي المدار والدائر، عرفتهم ايه؟ متلازمان. طب ما هو دي اللي برضه قال لك انا قلتها قبل كده، انهما متلازمان وجودا، يعني كلما وجد الدائر آسف وجد المدار ولازمه الدائر حقيقة في الوجود، دل ذلك على أن الدائر اللي هو الحكم ثابت ما دام ملازم للمدار طردا وعكسا. معنا يا سادة في الواقع ونفس الأمر في الخارج، خارج الأذهان. أنا دلوقتي بتكلم عن العلم، ارتباطهما معا علما. أنا في مجال المعرفة وليس في مجال الوجود. أنا في الأذهان والمفاهيم وليس في الواقع والحقائق الخارجية. واضح؟ فهنا بقى بيقول أهو إذا تلازما أي الدائر والمدار، أو الأحرى المدار والدائر. مدار عرفت يعني إيه؟ الوصف. والدائر يعني الحكم. علما يعني انقدح في ذهن المجتهد أو المفكر الكلامي النظار، الناظر المتكلم، أنهما أي الدائر والمدار أو المدار والدائر متلازمان علما. فهمت بقى علما يعني؟ اللي مش فاهم يقول لا، إذا سكت يبقى معناها أنتوا فاهمين. يعني أنه إذا علم مش وجد المدار وحده ولم يعلم معه غيره، يعني بصرف النظر عن شيء آخر، يعني حتى لو علمت المدار وحده ولم تعلم أي شيء قط من معلومات في الدنيا، انقدح في ذهنك الدائر لترابطهما. علم المدار ولم يعلم معه غيره، يعني وصرف الذهن وافترضنا أنك لا تعلم أي شيء آخر غير المدار، يعني غير الوصف ده المعين، يأتي في ذهنك مباشرة. فالتلازم في العقل ده مش في الوجود. واضح يا سادة؟ هو برهان العلية. أقرأ أنهما أي المدار والدائر متلازمان علما، يعني أنه إذا علم المدار ولو وحده ولم يعلم معه غيره علم الدائر أي الحكم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذا كان مش مفهوم قوله. وإذا علم غير المدار بدونه لم يعلم الدائر، يعني إذا علم أي شيء آخر غير المدار دون العلم بالمدار لا يعلم الدائر. المهم معانا المدار، يا إما هو ومخك أبيض ممسوح تماما من أي شيء تاني، لكن لازم ينقدح الدائر في ذهنك بسبب الترابط والتلازم معانا. فالمفروض أنك أنت ما تعرفش حاجة إلا المدار تعرف الدائر، أو عندك معلومات عن أي حاجة تانية لكن ما فيش المدار بالذات، ما هو ده عكسه، خلى ذهنك من المدار لن تعلم الدائر مهما اتسعت معارفك، متى أنها لا تتضمن المدار فلن تعرف الدائر. يبقى أظن ده دليل على فالأولانية ماشية مع قاعدة التلازم، والثانية ماشية مع إيه؟ قاعدة البواقي، يعني أنك بتستعرض زي ما قلنا كده له لون الخمرة ولا سعرها ولا زي ما بيقولوا بتضر الصحة، هي بتضرها شوية وعايشين زي العفاريت وساعات يغلبونا وحاجات كتير، لكن إيه بتأثر في العقل. الإسلام عايز يحترم البني آدم ويحترم عقله، فلا يريد أن يفقد عقله ولو للحظة أو ولو لفترة ويعود كده، هو ده السبب الحقيقي. فاستعراض كل حاجة لغاية ده مش نافع وده مش نافع وده وفضل حاجة واحدة هي اللي أهو يبقى، فدي فيها طريقة الإسقاط زي ما يسموها أحيانا ولا إيه، أو طريقة البواقي. ما هي إما التلازم في الوجود يا إما الانتفاء يا إما اجتماع الاثنين يتلازمان وينتفي زي ما قلنا كل المعلومات، أو طريقة الإسقاط، أو يوم أربعة فاضل حاجة كمان، هم أربعة، يا إما التلازم في الوجود يا إما الانتفاء يا إما اجتماعهم، هذه ثلاثة، يا إما الإسقاط. كل حاجة مش نافعة إلا واحدة بس خلاص، يبقى ده شاهد مرجح. هم نفس اللي بيشتغلوا في علم القياس بيقولوا يعني إنه هو مش قاطع إلا إذا ركب من برهانيات، وعند العلماء المعاصرين إن القياس اللي هو القياس العلمي اللي احنا فيه يدل على الأرجحية وليس على اليقين، بدليل أن القواعد العلمية بتتطور وتتدهور أحيانا وتتغير، فإذا المسألة مش قطعية وهذا لا يعيبها. بيقول بقى وإذا علم غير المدار بدونه، يعني دون أن يعلم المدار لم يعلم الدار. فهمت مع كلمة بدونه إشراح على مجمل بدون أن يعلم المدار، علم كل حاجة غير المدار فرضا يعني، بدون أن يعلم المدار بدونه، يعني دون أن يعلم المدار لم يعلم الدائر اللي هو الحكم، فدل على أنه العلم. شاهد قوي دون ما يقارنه، يعني دون الأوصاف الأخرى، بدليل أنه لما جت لم تؤثر ولما غابت لم تؤثر، وهو ده بس اللي بيه واضح. دون ما يقارنه يعني من الأمور الأخرى، افترضنا أنك أنت مش عارفها وتعرف المدار فقط وأثر، يبقى غيابها ما لهش تأثير، أو عرفتها كلها ولكن ما عرفتش المدار لا يأتي الحكم، يبقى لم تؤثر لا طردا ولا عكسها،

مع ثبوت الدوران بينهما من الجانبين ولا شك أنه، شوف حتى الوضوح يعني الدرجة بيقول ولا شك، يعني لا يمكن لأحد أن يدعي الله ده في علية فعلا بين الأب والأولى. بس أنا بتكلم في العلية المتبادلة، ليس بينهما علية بحيث يكون كل منهما علة للآخر، ما دام فيه دوران متبادل بينهم كان المفروض يكون في علية متبادلة بينهم. وليس الصحيحة بالنسبة للابن مع أبيه، هو معلول وليس عل، واضح؟ نسأل العلماء بالآخر، مع ثبوت الدوران بينهما من الجانبين ولا شك أنه لا يمكن أن يكون بينهما علية. كتبت أنا برع الهامش فقصارى ما يفيده التلازم في العلم هو المقارنة الاصطحاب، بس الاقتران. إيه؟ وليست المقارنة مع التأثير، وانت عارف التأثير بقى اللي هو المناسبة اللي هو العلة الحقيقية. بس كيف ترقيه، كيف أي كيف لا ينتقد، أمال هو اللي بيقول ولا شك، ما لإيده أو الكلام، كيف ترقيه في النقد لا ينتقد ما ذكرتم اللي هو أن الدوران دليل العلية ولا يكون باطلا في نفسه. شوف ما لإيده إزاي، مش عارف إخواننا اللي مش غير المصريين قد لا يعرفون هذه الأساليب المصرية، فلان يملأ يده من الشيء يعني يوقن به ثابت عنده تمام، يقول لك انت مالي ايدك من فلان، يعني هيسمع الكلام مظبوط ولا كده مجرد تخمين؟ فهمتني؟ موجود عندكم الكلام ده؟ اهو ده عندنا بقى. فالشيخ المؤلف هنا او الشيخ الشريف الجرجاني مالي ايده من الكلام تمام، ومعه المصنف الأصلي لأنه هو اللي بيقول ينتقد، وكيف لا، كيف أي كيف لا ينتقد ما ذكرتم من أن الدوران شاهد العلية ولا يكون باطلا في نفسه تماما يعني، ولا كل ما يعلم به وحده. هو أعاد القاعدة تالي، مش أنت بتقول كل ما لا ما إذا علم وحده يجي الدائر، وإذا علمت الدنيا كلها وما جبتش المدار يغيب الدائر أو الحكم، بيكررها بس ما تفتكرش إن في حاجة جديدة. ولا كل ما يعلم به وحده غيره شكل، لأن وحده حال ونائب الفاعل بتاعه يعلم غيره معانا. ولا كل ما يعلم به وحده حال من هي به منفردا، يعلم به غيره علة له أي لذلك الغير، فإن كثيرا من الأسباب العادية، شوف هنا متحفظ ما قالش كل، فإن كثيرا من الأسباب العادية كذلك، يعني فيه دوران وترابط وتلازم مع الاتفاق، اتفاق مين؟ اتفاق الأشاعرة والماتوريدي، إنما مش اتفاق المعتزلة. ولذلك الحواشي يقول لك كان يجيب مثال تالي يكون مشترك بينهم وبين المعتزلة، لأن القلب أن المؤثر الحقيقي في تقريب النار من القطب الله أو إرادته عز وجل، زي ما بيقول العلم المعاصر. وأوصيتكم أن تقرأوا، مش عارف هو الباب الخامس ولا الإيمن، أنت حافظ الكتاب ده بتاع إقبال تجديد الفكر الديني، نعم، اللي هو بيأيد فيه مذهب الأشاعرة في النقطة دي، نعم، أربع خمسة أظن الخامس، نعم خامس مولد. فبيقول إن ده المناقشة، كنا نريد أن نعيد تسكين العلم في العقلية الإسلامية فلنتبنى مذهب الأشاعرة، خلاف ما يقوله الصفوة المصرية أو النخبة المصريين، ولكن الأشاعرة ذول يعيشون في عالم من المفاجآت والمعجزات. أبدا، إحنا بنقول في أسباب ومسببات، إنما كلامنا فيما وراء ذلك، كلام ميتافيزيقي مش كلام تجريبي. فإحنا ميتافيزيقيا، الناس اللي الخواجات بيقولوا يحيلوا الأمر على الميتافيزيقا أو على العقل الفعال اللي في جسم القمر حسب، أو العقل الأول أو الموجود الأول إن شئت أو أي حاجة، لكن إحنا بنقول الله وإرادته، هذا هو حلنا للمسائل وتفسيرنا للعالم ورؤيتنا له. ماشي يا مشايخ، بس ده مش متفق عليه تماما يعني بين المتكلمين. ولذلك اللي يقرا الشيخ السيلكوتي يقول يعني احنا في الاصل حتى لو التاثير ايضا من الله. مولانا اين النقطه الاختياريه عند الاشاعره؟ يعني النقطه الاختيار عند الماتريديه موجوده، يعني شويه اراده الجزئيه. أنت تنقلنا إلى مجال آخر، لأن العلية لها مجالات ثلاث على الأقل. العلية في المجال الكوني يعني الترابط بين الظواهر الطبيعية، والعلية في المجال الإنساني يعني أفعال العباد وما إذا كانت صادرة عنهم وحدهم أو هي صادرة عن الاثنين أو هي صادرة قدرة الله عز وجل وللإنسان كسب. والجانب الثاني الأحكام الشرعية، والمجال الاجتماعي أو شئت، لأن الإنسان الفرد أو الظواهر الاجتماعية. يعني لما ربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فيه قاعدة. يا ترى المسألة دي رجع إليه الداعم لها أو الدليل على ذلك؟ ما هي تدخل في السنة الكونية؟ تدخل في السنة الكونية في المجال الكوني؟ ما هو المجال الكوني ده بيتنوع أهو، لأن الكائنات الطبيعية يمكن واحد يقول دي ملهاش إرادة، سلمت الإرادة وبتاع ربنا. لكن في الظواهر الإنسانية والاجتماعية هناك من يقول إن الإنسان له إرادة والمجتمع له إرادة. اقرأ عندي، مش أنت سألتني مرة عن العقل الجمعي عن اسمه إيه؟ دوركايم. أيوة. وعلم العادات الاجتماعية شفته موجود هنا هو. ما بحثت عنه في الفهرس ما لا، اسأل الراجل اللي كان معانا الوقتي المليان ده، يقول لك ما تقولش تخين قول ممتلئ. بس ده في بس هو كان الحكم بتاعه ولا فهمني ده. طب ده ليبي قريب مننا يعني يعرف الكلام المصري نص نص وعلى الخط. لكن فانت انتقلت من الظواهر الطبيعية التي نتكلم فيها وهي تقريب النار من القطب الى الظواهر الإنسانية. نعم، كان الى الظواهر الاجتماعيه بناء على المدرسه الوضعيه اللي هي مدرسه دوركايم وليفبرايل وأوغست كونت والاشياء دي، يعني قائمه على جرف انهار، يعني ما لم تقم على اسس يعني متعقله. يعني هذا حكم وانت بقى عليك الدراسه وبيان ذلك. لكن هم بيقولوا ان في شيء اسم يعني مثلا في المظاهرات انت بتبقى بنص عقل وتمشي وراهم ورا العقل الجمعي. العقل الجمعي والعقل الفردي. ما احنا عايزين نروح مجلس الوزراء ونقعد ما بتفكرش كتير، طب احنا هنعمل ايه؟ طب وليه نمنع الراجل ده من دخول مكتبه يعني؟ طب ما نقعد في الشارع ونعتصم ولكن نسيبه يخش المكتب وكده. انت فاهمني؟ اي نعم. فهم يقولون ان العقل الجمعي له سلطان على العقل الفردي. ده منين؟ هو ده قوة الجماعة أو ما يسمى بفاعلية المجتمع. فهمني؟ و و و و ويجوا بقى عند حكاية الأخلاق والبتاع ويقول لك دي مجرد عادات اجتماعية، يعني ما فيش فاعلية للإرادة الإنسانية. بس هو في حال يا سيدنا ينقض هذا الكلام، يعني هو مذهب الحقيقة فيه في جانب شبه تناقض، يشبه أن يكون تناقضا، لكن هم في مجالهم يعني هو نوع من تقديس. ولذلك رتب عليه للراجل اسمه المخرف بتاعهم اللي قال الدين والإنسانية، من منهم اللي قال إحنا نعمل معابد نعبد فيه الإنسانية في ذاتها ككل كده. مين أخواننا كرام؟ فوصل إلى هذا الحد إنه جعل من هذا الكيان الموهوم للجماعة جعلها مقدسا مطلقا يعبد في المعابد، ونادى ببناء يعني معابد لعبادة الإنسانية. فرنساوي مين؟ مش دوركاي، واحد تاني. ايه هكروا معانا انت مشتغل بالحكاية دي. فهو ما عندهم كده. انت عايز تقول إرادة الله، هو بيقول إرادة المجتمع. انت بتقول ان ربنا هو الذي يجري الأعمال على يديك إذا ما اتجهت إرادتك إليها. نعم القرآن بيثبت لك مشيئة، وهذه المشيئة حاضر ثابتة وموجودة، لكن عندك برهان إن هي المؤثرة في الفعل؟ علشان تتحقق في الواقع أنت محتاج قوة أكثر من الإنسان. المخلوق لا يؤثر في مخلوق. بس هو في حاجة كلام الأشاعرة، هم الآن لما يجي يحكموا يعني يجردوا هذه القاعدة، هم لا يعني لا يستقرؤون الواقع استقراء جيدا، إنما يأتون بمثال ثم يفرعوا ثم يتوصلون منه إلى القاعدة. مع إن بس هم مش مثال، هم بيدرسوا المجتمع ويدرسوا سلوكه كله. ما هم إنما أنت بقى اللي بتقول دلوقتي بالعقل كده وبالويم هذا مذهب متناقض، عايز تدرسه بالكامل وبعدين تقول متناقض. طيب هم لما توصلوا إلى مسألة الاجتماع العقل الجامع وتأثيره على مثلا على توجيه التدين او شيء من هذا القبيل، درسوا ذهبوا الى القبائل البدائيه، يعني ما ذهبوش الى المناطق المتحضره وذهبوا الى، بل درسوا الى المناطق البدائيه. وده النقد اللي وجهه لي الشيخ دراز في مدرسه المدرسه الاجتماعيه في مساله التدين. لكن هي الفكره الشيخ دراز قعد من سنه 37 لحد سنه 49. ده صحيح. شوف كم سنه، وكان يتقن الفرنسية قبل أن يصل، مش راح أتعلم هناك. لا صحيح. وقعد 13 سنة أو 14 دول. فهمني؟ نعم. اللي عايز زي ما قال الإمام الغزالي، قلت خدت على نفسي عهد ألا أنقدهم إلا إذا وصلت إلى مستوى أئمتهم. هو ده اللي له الحق. نعم. لكن إحنا قاعدين جنب العمود الرابع ولا الإيه؟ في الرواق المغربي. بس احنا بنقرا كتبهم يا مولانا وكانت مترجمه يلا على اقل حاجه دونك. لكن لما بسالكم في كلمه واحده انجليزي ما حدش عارفها الا الست دي. مش النهارده جبنا كلمتين ثلاثه؟ ما تقراش المترجمات لا يكفي، والا كان اكتفى هو دراس. أقول لك كان بيعرف فرنساوي قبل ما يسافر، وكان بيدرس أخلاق في كلية أصول الدين وهو معاه العالية بس، وكان زعيم. مش هقول أكتر من كده، روح اقرا المذكرات. الشيخ سليمان دنيا مولانا، الشيخ سليمان دنيا، الشيخ سليمان يقول لك إيه؟ أما الشيخ دراز، خليني ألبخ بطريقتي أنا بقى. الشيخ سليمان دنيا يعني فقد نم عليه علمه وفضله. كلام الرجل كلام ناس يعني، وكان لسه شاب صغير. من أين وصل إلى كل هذه الحكمة والخبرة؟ أما الشيخ دراز راحوا يضحكوا على النحاس باشا. إنما تضحك على مين؟ ده النحاس رجل مدقدق وزعيم حقيقي، وقالوا له إحنا عمد البلاد وجايين نقول لك يعني وزارة المعارف مش مدية اهتمام كافي لمناهج تعليم الدين. فقعد يبص لهم ويسمع كده للآخر، وبعدين انتوا عمد. وبعدين اكتشف ان الشيخ دراز استاذ في كلية اصول الدين، واللي معاه راجل جديد مش معروف، لكن النحاس نقره وعرف اسمه حسن البند. يرجع للبتاع الشيخ حسن ده يقول لي: أما الشيخ دراز فقد نم عليه علمه وفضله، يعني كشف عن حقيقته. فالنحاس قالوا كلمة نقره يعني اكتشفه، افتضح لديه أمره. هذه نقره يا سيدي. تمعنا ولا ايه؟ ولا ده ما ينفعش مع المشايخ، كلام من برة. والله كان شيخا وابن شيخ، دعك من أخوه المخرف. جمال، جمال لا جمال فيه، عارفوا الفقه الجديد والسنة مش عارف ايه وشرب السجائر، بس الاجتهاد هو شرب السجائر في رمضان يعني. ولا كل ما يعلم به وحده غيره علة له، أي لذلك الغير، فإن كثيرا من الأسباب العادية كذلك في تلازم مع الاتفاق على أنها غير مؤثرة، يعني مع قول جماعة من العقلاء لا يرمون بالجنون أو الغباء كطائفة الماتريدية والمعتزلة، وإن اختلف موقفهما قليلا بالتأكيد على الإرادة في جانب الماتريدية أكثر شوية، ولكن هي موضع اعتراف من الأشاعرة، غير أنهم يقولون أنها غير مؤثرة. المؤثر الحقيقي هو الله، المخلوق لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يبقى لا يؤثر مخلوق في مخلوق. هذه النسق اللي بيقول عليه الشيخ القوصي النسق الأشعار، يعني يديلها كده تفهم. ويقول لك ايه الاسباب، ولكن الاسباب العاديه كلها كذلك مع انها غير مؤثره. الا ترى اننا اذا علمنا ملاقاه النار للقف علمنا احتراقه. شوف نحن لا نعيش في عالم من المعجزات ولا من المفاجآت، نحن معترفين بالاسباب والمسببات، لكن كلامنا في من المؤثر الله وحده، هو اللي بيمشي الظواهر الاجتماعية والظواهر الإنسانية والظواهر الطبيعية. ألا ترى أننا إذا علمنا ملاقاة النار للقطن، هذا تلازمه، علمنا، شوف علمنا يعني الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، هذه العلم في لغة المتكلمين ولغة القرآن الكريم، ما سواه يبقى ظن راجح، يبقى أي كلام تاني. علمنا احتراقه وإن لم نعلم شيئا آخر غير الملاقات. وإذا علمنا أن الكلام علمي تمام حسب الوقت الحاضر حسب العلم التجريبي، وإذا علمنا أن البدن الصحيح أو أن البدن يصح بتناول الغذاء الجيد، يعني زي ما قلنا قبل كده واحد أكل كيلو نشارة خشب بطنه امتلى صحيح، لكن لما يبص كده للطعمية يهفو إليها عايز يأكل، يعني لا يشعر بالشبع. الشبع شيء آخر غير امتلاء البطن، وإنما هو اكتفاء النفس. حتى لو قالك إيه لو قالك اللي اسمه الكسكس ده ولا ايه اللحمه ومعاه لحمه، ما دام امتلأت وشبعت لن تاكل، صح؟ اصله معشونا امبارح كسكس ده الكسكسي، احنا بنسميه بالياء في مصر، وله طرق عندنا اخرى في الصعيد نستخدمه حلوى، يعني هم لا يعرفون انه يكون باللحم ابدا، انما يرش عليه السكر ويبقى حلوى، على الاقل في الصعيد الادنى اللي هي بتاعتنا من يوبن سويف.

لكن السبب عندنا هو الوصف الظاهر المنضبط فقط. الملازم والمرافق والمصاحب والدائر مع، لكن ليس الفاعل فيه. فالأولى أن يقال إن كثيرا من المسببات تعلم من أسبابها وليست عللا لها. اكتب على الهامش أنا كتبت لنفسي: حيث لا تأثير في السببية بالمعنى الأصولي اللي هو وصف ظاهر منضبط بس مش مناسب للحكم، لأن المناسبة دي هي اللي فيها زي الخمرة، يعني تأثر في العقل يبقى في حرمة، لكن ما العلاقة بين دخول وقت الزوال وانشغال الذمة بأداء الفريضة؟ لا علاقة إلا يعني أوامره عز وجل بس. ولذلك بيسموه حكم إيه؟ وضعي، حكم وضعي، مش يقول لك مش عارف إيه اقتضاء أو إيه أو تخييرا أو وضعا أو ده الحكم الواضحي اللي ما يسجلش الزواج عند المأذون. طب وهي عن العلاقة وبين الاعتداد بالعقل حكم واضحي، وفي أحكام وضعية شرعية وفي أحكام وضعية اجتهادية تمشي في المجتمع الإسلامي، وفي أحكام وضعية مخالفة تراعي المناسبة الملغاة أو المصلحة الملغاة تبقى دي بتاعتهم هم، بتاعت السنت أو السيناتور هو اللي يقولها، إنما بتاع حزب النور ما يقولها. ولا العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، مش دي كنا بنقول التلازم علم قصدت بها يوجب يعني على سبيل التأثير، لا إنما الاقتران. نعم، يعني أن قولكم العلم بالمدار وحده يقتضي، ما احنا لسه في نطاق الايه الاعتراض ده، كل ده اذا كنت نسيته بيقول له ما ينفعش اللي انت عمال تقوله ده، ان الاقتران يدل على البتاع. طب ما في اقترانه في الابن والبنوه، وفي اقتران في الاسباب العاديه واحتراق البتاع مش عارف ايه وكل ده، يبقى فين الكلام اللي انت كنت بتقرره انه اذا كان في تلازم في العلم يبقى ده قرينه على العليه او شاهد على العليه. ولا العلم بالعلة زي ما شوفنا يوجب العلم بالمعلول، يعني أن قولكم العلم بالمداري، يعني اللي هو مين فاعل يعني دي اللي هو الشيخ الإيجي هو اللي حاطط النص ده، فالشيخ الشريف الجرجاني بيشرح وبيقول يعني مش يعني يعني تقول يعني وخلاص. ولا العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، يعني أن قولكم العلم بالمداري وحده يقتضي العلم بالدائر فيكون علة له. كل ده مضروب، كل ده مبني على أن ما لا يكون علة لشيء لا يكون العلم به وحده. فاكر لما قلنا نقضي حال ونأبي الفعل اللي هو يعلم ويعلم كذا وحده مستلزما للعلم بذلك الشيء، وقد أبطلناه بإيه؟ بالأسباب الظاهرية والمش عارف إيه والبنوة والأبوة والكلام ده. وعلى أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، وسنبين بطلانه حتى دي أخرى هنعود إليها، وهي ظهرا من هنا إن ما فيش تلازم، لكن هنجيلها لما نجي نتكلم في الصفات إياها اللي قلنا عليها دي، الكون عالما والكون قادرا، الصفات المعنوية. بقول لك إن فيه تقسيم، سبع تقسيمات للصفات، ومنها الصفات المعنوية وصفات المعاني، الصفات الإيه؟ صفات المعاني والصفات المعنوية وصفات الفعل، وفي بقى صفات النص اللي هي مسموعة ولكن لا يشهد لها شاهد من العقل الظاهر يعني، وفيه الإدراك والتكوين يعني كده، يعني في تقسيمات كثيرة لباب الصفات، وقد أفردت لها بابا

لأنها من باب الحال. الاثنين من باب الحال، الكون كذا ده. مش عارف انتم معانا ولا ايه، اللي بيدرس الصفات ده لأول مرة. في حاجة اسمها العلم الإلهي، كل المسلمين مسلمين، لكن العلم ده حاجة، يعني عندنا ذات وعندنا علم، ولما يقوم العلم بالذات يبقى الذات دي عالمة، يبقى عندنا ثلاث حاجات: ذات وصفة ما وأثر قيام الصفة بالذات، أو ما يسمى حكم الصفة أحيانا، وهو كونه تعالى عالما، كونه تعالى قديرا، كونه مريدا، كونه كذا. يهدى بالنسبة لأمور جديدة عليه كده. فأما الأولى فكل المسلمين مسلمين بوجود الله ذاته، لكن إن الصفات، لا المعتزلة بيقولوا الصفات بس هي عين الذات، هو عالم بذاته في الجملة مش كله، لأنه جم عند بعض حاجات زي الإرادة وقال لك في إرادة وإرادته غير ذاته، بس الإرادة دي كده من غير محل، معلقة كده فين ما عرفش، في فراغ. إنما جملة أهل السنة والجماعة أو ده موضع اتفاقه الحمد لله، فيه ذات وفيه كمالات وفيه اتصاف الذات بتلك الكمالات. المعتزلة موافقين على أخرانية بس، ما بيقولوش إن ربنا مش عالم ولا قدير ولا عاجز ولا بتاع، بيسلموا بكون وقدر، لكن ما فيش اللي في الوسط دي، فهمتوني؟ اللي هي علم، إرادة، قدرة، حياة، سمع، بصر، كلام، السبعة في الجملة، الجملة لأن التفاصيل بس. فاللي حكاية كونه تعالى عالما، كونه مريدا، كونه قديرا، دي داخلة فيما يسمى الحال، يعني أو اللي قلنا عليه أثر الصفة، أثر قيام الصفة بالذات. فهنا بيقول الدوران لو لم يفد كون المدار علة للدائر، وجاز معه أن يكون الدائر اللي هو الحكم، وعرفنا المدار هو الوصف، معللا بغير المدار، لجاز استناد المتحركية إلى غير الحركة مع دوران الأولى على الثانية، اللي هي مع دوران الأولى المتحركية والحركة، خد بالك، على الثانية وجودا وعدما. أنت ما تصفش الجسم بأنه متحرك إلا إذا كان في حركة، وكذلك إذا عدمت المتحركية، ولا من عدم المتحركية وعدمت حركة، هو ما فيش حاجة اسمها المتحرك، أي في جسم بيتحرك وخلاص. فالجسم واللفة دي، ولما يهدى ويهمد يفضل الجسم بس ساكن، ولا ايه؟ لجاز استناد المتحركية لا علة غير الحركة، ما كنتش تقول كده، مع دوران الأولى على الثانية وجودا وعدما، وذلك يعني القول بذلك اللي هو إيه؟ إنه تعليل الحركة بحاجة تانية برغم التلازم في الرؤية في النظر معنا، ده يفتح باب التشكيك في العلل والمعلولات. يبقى عمرك ما هتاخد من الاقتران نوع من العلية، وتكتفي بالمصاحبة دي اللي بيقولوا عليها. واخد بالك من الاعتراض؟ قلنا إن سلم التغاير، يعني أولا ما فيش حاجة اسمها جسم وحركة ومتحركية اللي هي قابلية، في جسم وبيتحرك، يا يسكن يا يتحرك. فالأجسام يعتريها أشياء أربعة على الأقل من الأعراض: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. لما تلتئم عناصره يبقى في حالة إيه؟ اجتماع أو التئام أو تضام، بحيث لا يكون بين الجزء والآخر أو بين الجوهر والآخر فرصة لدخول جوهر إنسان كده، هذه معنى

الشيء إما موجود إما معدوم، إما متحرك إما زال. إنما في الأذهان قيام الحركة بالمتحرك وقيام السكون بالساكن، نقول السكونية أو حالة الساكنية إن الجسم ساكن هو في حالة سكون. ففي الأذهان نعم في أحكام غير الشيء وصفته، وهي قامت صفة بالشيء. إنما في الواقع ليس إلا الشيء والصفة، في الواقع ليس إلا الجسم والحركة. ما تقوليش بقى فين المتحركية دي موجودة فين؟ أدي تفكير علمي والله بتاع الأشاعرة موافق للعلم المعاصر. إنما اللي بيثبتوا الأحوال، ومن اللي أثبت الأحوال؟ أصحاب التفكير العقلي اللي هم آخر مدرسة اعتزالية اللي هم البهشمية، أتبع أبي هاشم ابن محمد ابن عبد الوهاب الجبائي. يعني ما يعني جاية من إيه اللي بيفكروا نظريا؟ إنما الأشاعرة زي ما قال إقبال، تفكير علمي واقعي. في من الأشاعرة قال بهذا المذهب؟ مش كتير، نسب ذلك إلى الإمام الجويني، وقيل بأنه عاد العام. واللي جه بعده والإمام الغزالي رفض، واللي جه بعد الغزالي مسيبك من الرأي لأنه في كل حاجة له أكثر من رأي، لكن الآمدي زيفه أو قل حققه وقال أما في الأذهان فنعم وأما في الواقع فلا. انتهينا بقى ندور على مشكلة أخرى نحلها، ندور على دوركاين بتاعك وقول لنا حاجة جديدة. بس ركون إلى العقل في حل قضية الحال اليوم، ولنا لم يأتي بجديد الباقلاني الأمدي، يعني الركون إلى نسب والله لما هاتوا كده من الباقلاني. الباقلاني استخدمه في حاجة، في فرق بينه. هو قال إنه أنت لما تضرب الولد اليتيم إهانة يبقى حرام ويبقى رذيلة، إنما لما تضربه للتأديب والتربية هو نفس الشيء. الألم هو هو، عارف الألم يعني الضربة، لكن إذا جاءت على وجه التربية ففضيلة ومثوبة. إذن إيه الفرق؟ قال لك في حاجة هنا فجاء بها من أجل مشكلة أفعال العباد. إنما غير كده يعني في الواقع وزي ما يقولوا معتزلة في حاجة اسمها جسم وحركة ومتحركية. طب قول لي المتحركية دي، والعلم المعاصر بيقول في حاجة جوه الجسم اسمها متحركية، ولا فيها الحركة بتاعته دي وخلاص، سواء كانت حركة فيها أربع حركات بل خمس، وتعرضنا لذلك من قبل. حركة المكان في الأين، وحركة الصفات اللي هي الاستحالة تغير الصفات والأحوال، وحركة الزمان والأين، وحركة الوضع يعني الجسم أجزاء الجسم بعضها إلى بعض، الوضع راكعا الوضع راقدا الوضع ساجدا، والجسم هو والمكان هو والوزن هو هو لم يتغير إلى الوضع. وأما الحركة في الجوهر داخل الجوهر فأول من قال بها هذا العبقري اللي انت ما بتحبوش ابن عربي الصوفي، قال لك لا فيه جوه الجسم حركة يفعل الله فيه، في حركة في الجوهر اسمها الحركة الجوهرية، وحل بها مشكلة كبيرة زي ما الباقلاني، وهي مشكلة إن الناس لن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا منها بخارجين، ولكن يا ربنا يرحم عباده بعد شوية، فهم يتحولون إلى أجسام نارية. شفتش أبدا حاجة زي كده؟ بحيث إنه لو أنت خدته وحطيته في التلج يتعذب، لكن في النار ولا حاجة. شفتش كائنات بتعيش جوه الجو الساخن ولا يناسبها إلا ذلك، وآخر لا يعيش إلا في الجو البارد ولا يناسبها إلا ذلك. هو كده. وأخذ ذلك عنه صدر الدين الشيرازي المفكر الفارسي المشهور، وحسن له البحث في الموضوع وأخذه إقبال. وصاد الدين مع أنه شيعي بيقول في الباب في الفلاني نمرة 58 بعد 100 ولا بعد 300 من كتاب الفتوحات قال كذا كذا، يعني هو واخدها وأمين يعترف. لأن الشيعة يقول لك تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، إحنا ما بناخدش من حد حاجة، إذا اتفقنا مع أحد فنحن الأصل وهو اللي أخذ عننا، يعني كذا يقول الشيعة في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. إحنا مشتركين في صناعة الحضارة، حتى المسيحيين شاركوا في صناعة الحضارة الإسلامية بالترجمة وبغيرها وبغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى طبيب أو استعان بطبيب غير مسلم وبخبير في الهجرة نفسها، أعظم حادث ما كانش لسه أسلم، من هو؟ لكن يعني برضو في كتاب أظن أو بحث لجورج حتى قنواتي زي ما بيكتبوها بالفرنسي قنواتي في دور غير المسلمين يعني في صناعة الحضارة الإسلامية، ماشي هو إيه المانع؟ لكن يعني مش ضروري يعني كل حاجة الشيعة أنشأوا. واللي بيقول لك الإمام الشافعي أنت تقول الإمام أبو حنيفة ومش عارف إيه ومحمد بن الحسن، طب وهي عنده الأخوة بيحبوا بعض وبياخدوا عن بعض، يا أخي أنت دخلك إيه؟ أمال هو راح روى الموطأ ليه؟ ما راح اتعلم على أيدي الإمام، ورواية كاملة موجودة في أيدي الناس للموطأ من رواية الإمام الشافعي، البديهة ننكرها الأخرى. فيه يعني نوع من التماهي كما يقولون بين المرء ومذهبه أو بينه وبين الموضوع اللي بيدرسه. تبص لما بيتكلم في ابن تيمية هو نفس فكر نفسه ابن تيمية أبدا، ولا عمرك هتوصل لمستوى الرجل ده، لأنه رجل عبقري تخالفه وانت حر، ولا هتوصل لابن عربي مهما كان. مش عاجبك زي بعض، لكن الإسلام يسع الجميع. واحد سألني أول امبارح ما عرفتش إلا بعد ما سمعت عن البرنامج اللي الشيعة حرق كفار، لأن الشيخ يعقوب ولا الشيخ مين كان بيتكلم وقال ما يصحش تقولوا لهم نهرك سعيد، ولا يصح إنك تروح تهنيهم من قال كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مش راح زار الفتى اليهودي ونصحه لأنه كان صاحبه، كان بيتردد على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صاحبه العايل ده. ولما عياه راح يزوره وقال له قل لا إله إلا الله، فالواد خاف من أبوه وصله كده هو يجود بروحه بنفسه، قال له استمع اسمع أبا القاسم يعني سمح، فشهد شهادته. يعني تزيد شوية طبعا الطفل غير مسؤول، يمكن كان مميز وبدأ يخش في دور المسؤولية، فالرسول حاب يضمن له النجاة، يبقى لا يجوز لا يجوز. إنما مبتدعة، قلت له هم عندنا مبتدعة يقولون بكذا كلام الإمام زي كلام سيدنا رسول الله ومعصوم زي لجاز استناد المتحرك ده هناك في طيب قلنا إن سلم التغاير بين المتحركية والحركة، يعني حقيقة الأمر ألا تغاير بينهما، هم عاكسين بس الجسم والحركة ألا تغاير بينهما عندنا، فلا يتصور هناك دوران وعلية. ولئن سلمنا كما هو مذهب مثبت الأحوال، عرفتوا بقى اللي بيقولوا فيه ثلاث حاجات، فلا نريد بالحركة إلا ما يوجب المتحركي هي الحركة الذي يجعل الجسم أو إثباته للجسم ينتج عنه المتحركية، هو ده اللي احنا بنسمي حركة. فإذا كنت يعني هتعلق في حكاية حكم الصفة ده أو أثر الصفة أو الحال ده اللي بيقولوا عليه، فإذا قيل لنا جوزوا إسناد المتحركية إلى غير الحركة، أهو دايب التناقض بعينه،

لأن الأولانية كانت إيه؟ حضورك الضعيفة. نفي المدلول. انتفاء المدلول لانتفاء دليله، أو إبطال المدلول ببطلان دليله، كويس؟ وناقشها وانتهينا إلى ما انتهينا إليه، وبعدين قياس الغائب على الشاهد، لكن قال إن أشد الأمور إشكالا فيه هو ثبوت المقتضي وانتفاء المانع. وده كلام مهم جدا عند الفقهاء، مش كده؟ إن الموانع دي هي كل حاجة عند الفقهاء. فلذلك قال لكي يثبت، لكي تثبت العلية أو الاشتراك بين الأصل والفرع في قياس الغائب على الشاهد، فعندنا أمور، هذه الأمور الثلاثة، خد بالك حط دائرة حول كلمة ثلاثة، الثلاثة دول عايزين نسميهم، واحد الطرد والعكس، ماشي يا سادة؟ انقل معايا بقى لصفحة 30. الثاني بقى من الأمور الثلاثة، مش كده؟ الثاني من الأمور الثلاثة اللي يبان منها الاشتراك بين الأصل والفرع أو المقيس والمقاس عليه، هو التلازم في العلم. ما تقوليش ده هي الحكاية الأولانية اللي فاتت هناك مرة واحد، في لأن هناك كان التلازم في الوجود، خد بالك معايا، هنا التلازم في العلم، ده طريقة من طرق إثبات الاشتراك، ماشي الكلام ده اللي قريناه. تيجي لصفحة 31 تلاقي الثالث، يعني الطريقة الثالثة في إثبات الاشتراك برضو داخل حكاية الطرد، بس خليكي معاي، داخل الطرد والعكس، الدوران ده يفيد إن حطت الواحد واثنين وثلاثة دي بالوجوه. بص يا مولانا، هنا بيقول بوجوه، بوجوه الأول وبعدين الثاني وبعدين ده الثالث وبعدين هنا الرابع. أيوه. فده غير الـ غير الـ غير الـ اللي هو اللي أنت حضرتك قلت عليه، هنا أحدها الطرد والعكس، الثاني لسه ما جاش. أنا فاهم ده، الطرد والعكس حاجة. أيوة. ونمرة اثنين هو في الحقيقة الصبر والتقسيم. أيوة. ونمرة ثلاثة هو اللي هو لا دليل على ثبوت الأمر فينتفي، وهذا رجوع لأول الطريقين. وقد ثالثها آخر كلمة في صفحة 32، أي ثالث الأمور التي أشهر الطرق في إثبات العلة المشتركة، الإلزامات. وإحنا عارفين موضوع الإلزامات ومعارك بين المتكلمين به، لكن بعد كده اللي هو فات لحد دلوقتي كام؟ أول حاجة اللي هي بطلان ده، اثنين اللي هي قياس الشاهد على الغائب، مش كده؟ والكلام كل اللي جوه اللي هو ده داخل في بطنه، أليس كذلك يا سادة؟ في قياس الغائب على الشاهد. وبعدين في آخر سطر في صفحة 35 رابعها الدليل النقلي، رتبهم انت بقى وبعدين بقى اللي في الأسبوع الجاي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها، الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام في كلمتين، يا هلا الله مش سألي نسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعوا المال.